في بعض العوام انه ما بيحسنوا يتلفظوا بالالفاظ العربيه الفصحى، بيقول له زوجتك بدل زوجتك. انا اجتمعت مع شيخ كان يقول زوجتك وانكحتك، شايف كيف؟ كأنه اللفظة الثانية بتساعد على هذا، بيساعد يعني نحن بدنا ننتقي الألفاظ التي يمكن للعوام أنه علما بأنه ابن عابدين في إله مطلب بالحاشي على أنه اللي بيقول جوزتك هذا بيصح، شايف كيف؟ يعني هون اللغة، طبعا اللغة بالقرآن الكريم ما بتحسن تغير لفظة عن محلها، عرفت كيف؟ لكن اللغة وضعت للأشياء التي نفهمها. إذا أنا فهمت والشهود فهموا أنه هذا عقد نكاح فهذا صحيح ولو كان بألفاظ مصحفة، شايف كيف؟ لكن مثل ما هيك كمان ألفاظ الطلاق إذا كان مصحفة وهو عم يقصد الطلاق فيها كمان يقع. لاحظتك يعني بننتبه، هي إلى ميزة ما في شك أنه هون وسعنا الباب لما كان في ألفاظ مصحفة، بنحسن نحن نخلص منها على طريقة هذاك الشيخ الله يرحمه أنا تعلمت منه له زوجتك وأنكحتك، حتى يعني إذا في لفظة ما طلعت مظبوطة اللفظة الثانية تطلع مظبوطة، عرفت كيف؟ بس بدنا ننتبه كمان لألفاظنا، عرفت كيف؟ أحيانا نحن بنتلفظ بألفاظ ملحونة أو مصحفة، لاحظت كيف؟ لكن هي إذا نحن بنقصد معناها تقع. الشاهد ليكون واحد من أهله، لا مو ضروري، ما اشترط مثل ما شفتهم ما اشترط، عرفت كي أحيانا ما بيتوفر هذا الأمر، فلذلك مو شرط. نعم في شغلة بيقول عنا ابن جوزي، هلأ الناس بتفرط فيها كثير ويمكن بعصرنا كمان بتفرط، بيصير مشكلة بين الزوج والزوجة. الله قال هون فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني معلش انا بحكيها مشان يعني تحطوها بعين الاعتبار، عرفت كي؟ لما انت لك وجهه نظر وانا لي وجهه نظر، هلا مثلا خدها من الناحيه الماديه، انت شايف المحراب انا مالي شايفه، انا شايف الشباك اللي وراك، عرفت كي؟ فهون لما الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا قال فبعثوا حكما من اهله وحكما، هذا الحكم من اهله بده يكون يعني نظرته مثل نظره العريس، عرفت كيف؟ شو له مطالب، شو الشغلات المتضايق منها، عرفت كيف؟ وهذاك الثاني كمان بده يكون نظره العروس، ونحن هي مثل ما قال الامام الغزالي، نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا ما بنحسن نعيش لحالنا، اجتماعيين، هلا اجتمعنا هون مشان نحكي بهالشغله، عرفت كيف؟ الله لما نحن بدنا نجتمع مع بعضنا بدك تتوقع، انت بدك توقع وانا بدي اتوقع انه هذا الشخص بيجوز عنده طبع انت ما يلائمك، الحمد لله يعني هلا ما شميت انا ريحه مو هذا، عرفت كيف؟ بيجوز هو مو غاسل حاله من، عرفت كيف؟ كل هالامور بباب المجالسه، الواقع الادب النبوي العظيم بباب المجالسه، انا بشوف في تفريط هلا بعصرنا، يحسب جليسه ان ليس احدا اكرم عليه من، عرفت كيف؟ فهون نفس الشيء، فنحن لازم نراعي بعض ولازم تحطها بعين الاعتبار، ان شاء الله ما بيصير مشاكل مع يعني محارمك واقاربك، شايف؟ لكن اذا صار مشكله قبل ما كل واحد يضرب من راسه بعثوا حكم من اهله وحكم، يعني هي شكا منا ابن جوزي من امتى؟ من قبل يمكن هو وفاته 700 وكسور هجري، عرفت كيف؟ من وقت يعني صار له اكثر من 700 سنه هو شاكي من هذا الامر، انه الناس ما بيطبقوها هالايه، ما بيطبقوها بعصرنا. انا نصيحتي انه اذا بتطبق هالايات القرانيه والتعليم نحن بنرتاح، بيصير في سعادة في دنيانا، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا أطلب أنه إحياء هذه السنن المماتة خاصة المذكورة في القرآن. إذا الأب بده يزوج بنته بده وكالة صحيحة لما ضمنية، إذا كانت البنت سيب يعني متزوجة من قبل الوكالة بده تكون صريحة بكل المذاهب، وإذا كانت بكر عند الحنفية بيجوز أنه له ولاية أنه يزوجها، عند غيره لا. فلذلك احتياطا بما أنه ما عم يتزوج إلا مرة واحدة، الله يعيننا، لاحظت كيف؟ فلذلك حتى يجعلها صحيحة، لا أنا حضرت عدة عقود، شايف كيف؟ بيبعتوا وكيلين حتى هالبنت هي البالغة عرفت توكل أبوها، وهي يمكن بتنبسط بهالشغلة بيصير، وإن كان في كتير منهم مو عارفين على إيش عم يوكلوا، لاحظت كيف؟ لكن هون يعني محاولة جعل هذا العقد جائز في كل المذاهب بيكون أحسن. إذا بالنسبة للبكر الحنفية اشترطوا، ما اشترطوا الولاية، ما اشترطوا الوكالة منها، لكن غيرهم عفوا الحنفية اشترطوا الوكالة، غيرهم عمرهم ما اشترطوا الوكالة. أنا أخطأت. نعم. واحد وكال. إيه. يعني ابنه وكال أبوه الزواج هو برا. شو بنه؟ تزوجوا غير بنه. يقع الزواج عليه ولا ما يقع؟ يعني وكل أبوه. طيب. وما بيعرفه بعد السؤال الواحد وكله إنه وكل واحد. نحن ما حنقول على الأب والابن. واحد وكل واحد انه زوجه وزوجه غير تلك المرأة. اذا كان هو وكله بالزواج مطلقة صحة الوكالة. اما اذا وكله بالتزواج من هذه البنت ما صحة الوكالة. وهلأ اظن بالقانون هيك بيعمله. انا لانه وقت تزوجت ما كنت بالبلد وبعت وكالة لابي الله يرحمه. اشترطوا انه تكتب اسم الزوجة اللي بدي اعرفت كي. فكأنه ما بعرف اذا لسه عاد القانون ساري. بس معظم الوكالات بالزواج اذا انت ما عينت اسم المعقود عليها ما بيصح. عرفت كي. اما اذا كان انت عم تحكي على عقد الشيخ اللي بيصير شايف كي. هذا اذا كان وكله بالتزويج صارت هي زوجته. اذا وكله بالتزويج من فلان وزوجه من غيره ما صح العقد. رفعوا عليه الدعوة رفعوا عليه دعوة. شايف كيف؟ يعني هون نرجع للنفس الشغلة اللي قلناها. نحن هي مفكرة كلمة يلا هيك ماشي. لا، هي بينبنى عليها حقوق، بينبنى عليها عقود. هل اللفظ الإيجاب والقبول الذي ذكره المؤلف، بعض العلماء قالوا بينبنى عليه كل المهر، وإذا طلقت قبل الدخول بينقص نصه. وبعضهم قال لا، من بأساسه بينبنى نصف. لاحظت كيف؟ يعني عم يترتب عليه أحكام. شايف كيف؟ مثلا أمه صارت حرام على، شايف كيف، على هديك لو كان جابت أولاد من غير واحد. لاحظت كيف؟ يعني بينبنى أشياء تحريمات. في شيء اسمه تحريم بالمصاهرة. هذا منين بيجي؟ من الكلام. نحن فكرنا إنه كلام فاضي. لا، مو كلام فاضي، هذا كله كلام على المليان. بترتب عليه حقوق مالية، بترتب عليه حقوق بشرية، بترتب عليه حقوق اجتماعية. شايف كيف؟ فلذلك هذا كله بده يأخذ بعين الاعتبار. لو كانت مثل ما قلت، اذا لو كانت مهية، اذا كان العقد صح ترتبت هذه الامور. اذا كان العقد باطل لانه هو وكله بتزويجه من فلانه بنت فلان الفلاني وهو زوجه من غيره، شايف ما ما ما, ما, ما الوكاله ما صحت. نعم. عليها شروط، يعني اول بده يتوكل من بشرط ان يشهد. إذا الأب بده يتوكل بنته شرط أن يشهد. مشان الوكالة ما بده إشهاد، لكن مشان المحكمة بده إشهاد. إذا كان هذول اثنين شروط اللي محدودين كما تفضلتوا أو كانوا غير عادلين وأنكر الزوج العقد كله، شلون بدها تثبت هي الزوجة العقد؟ ما عاد في معلومة. شلون الحنفية يعني صححوا العقد من هذا الرجل؟ طيب، سؤال انه شلون الحنفية صححوا العقد مع انه هدول شهادتهم مو مقبولة عند المحكمة. معلومك مثل ما قلت انا في صدر حديثي، في شيء ديانة وفي شيء قضاء. يعني هذا بيجوز له انه يعاشر زوجته، وبيجوز له انه يختلي بزوجته بهدول الشهود اللي انت وصفتهم. عرفت كيف؟ لكن القاضي ما بيقبلون هدول الشهود. لاحظت كيف فكرة؟ وهي شغلة ديانة لا قضاء. الواقع يعني تكاد تجد فيها في كل مذهب. شايف كيف؟ أكثر من يتوسع فيها الحنفية. مين مأخوذة؟ مين مجدين جبتوا لنا إياها هي تبع ديانة الرقبة؟ هي مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصموا سيدنا سعد بن أبي وقاص مع ابن زمعة. لاحظت كيف؟ شو قال له؟ قال له هو لك يا زمعة واحتجبي منه يا سودة. شايف كيف؟ قضاء، القضاء النبوي الشريف انه هذا الولد للفراش، هذا ابن اخوك. عرفت كيف؟ بس انت يا مرتي يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه. هي ديانة. عرفت كيف؟ لما رأى من شبهه بعتبة. عرفت كيف؟ يعني انه هون النبي صلى الله عليه وسلم عطى حكم قضائي وعطى حكم ديانة. فبيقولوا بالرواية ما رأى حتى ماتت. هذا اخوه لزمعة، أخوه لابن زمعة، عبد ابن زمعة أخوه. شايف كيف؟ ما رأى السيدة السودة مع أنه هي بالحكم القضائي هي أخته، ما رأى حتى ماتت. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي. فمن هون بيأخذوا أنه في أشياء بيحكم فيها القاضي لكن الديانة بتكون غير ذلك. العقد على سكايب. مرة أنا كان هيك قلت له أخي عمل له وكالة. شايف كيف؟ يعني كان عمه حاضر، قلت له عمل له وكالة. لاحظت كيف؟ فلذلك حتى يكون أنا بحب إنه العقد يكون جائز على كل المذاهب. هون الوكالة صارت على السكايب مو العقد على السكايب، لاحظت كيف؟ والتوكيل هذا أسهل بكثير يعني. نعم. الشيخ لازم يسمع الكلام الزوجة، إنه الشيخ أو هو العاقد يعني لازم يسمع الكلام. طبعا هو من حيث الحكم الشرعي ما يشترط إنه يكون في عاقد، بيصير العقد بين طرفين مثل ما قرأنا هون للقدوري، مو ضروري يكون في واحد عاقد. لو فرضنا في عاقد لازم يروح يسمع التوكيل. هلأ الجواب لح يكون من عندي، مو شواب الحكم الشرعي، لا مو لازم، عرفت كيف؟ بس أنا نصيحتي إذا هو مواثق كتير وشايف اللعبة الشغلة يروح يسمع التوكيل، أما إذا هو بيثق بالناس وهذا مو ضروري يسمع التوكيل. إيه لأنه عم يصير لعب، شايف كيف؟ بيقول سيدنا عمر بن عبد العزيز إن الله يحدث لهذه الأمة من القضايا على قدر ما يحدثون من الفجور، كل ما طلع مشاكل تطلع شغلات من هذول. بما أنه نحن ما اشترطنا عاقد، ممكن يكون شاهد، نعم ممكن يكون شاهد، وهذا مذكور في بعض كتب الحنفية وغيرها. نعم الشيخ أو العاقد ممكن يكون شاهد يعني بحضور واحد ممكن يعني. هلأ معلش للأسف أنا ما وين كان بجوز ما بعرف إذا هذا له علاقة ببحثنا لما لا، كل شيء بتعملوه عملوا عليه شهود أحسن. يعني أنا كنت قديما إجازة القرآن لا إيشهن هدول الشهود، بعدين لما صار في ناس عم يتلاعبوا بإجازات القرآن وهذا بقول له لكل واحد لما بدك تاخد إجازة جيب أكبر عدد من الشهود عشان يشهدوا لك. ليش؟ لأنه بجوز واحد بعد 20 سنة 30 سنة يقول إنه البعيد أنت كذاب، أنت ما لك قاري على فلان، هدول في 20 شاهد قد ما بتجيب شهود. عرفت كيف؟ أنا قديما ما كنت أطلب شهود، هلأ بنصحه للي بده يأخذ إجازة قد ما بتحسن تجيب شهود جيب. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه في احتمال بالمستقبل واحد يقول والله هذا مو قاري على فلان أو كذا أو هذا، وهي عم تصير، مو عم تصير على الأحياء وعم تصير على الأموات. شايف كيف؟ قالوا هذا المرزوقي مؤاري على العبيدي، هلا عم يقولوا، هلا انت نحن انتبهنا كلهم بيت الحلواني ما انتبهوا، نحن انتبهنا لانه المرزوقي مؤاري على العبيدي. نعم سي. من يستثنى من الشهود؟ شو بتقصد يستثنى؟ ابوه او انه هون ممكن ابوه او اخوه او خاله، هدول بالنسبه لل أصل صحة النكاح ممكن أي واحد يكون أب أخ كذا، لكن في القضاء لما يكون واحد له قرابة ممكن يشهد له ما بيقبلوا هذا الأمر. لاحظت كيف؟ يعني هم مثل ما قلنا بدك تفرق بالفقه الحنفي بين صحة العقد مشان أنه هذه تصير زوجته وبين أنه إثباته قضاء. وطبعا أنا ما بهمل هالشي، والله بزمان واحد إجي لعندي قال نحن زوجنا واحد وبعدين ما عاد شفناه منه، شو الحكم؟ هاي بتضل مع، عرفت كيف؟ فلذلك توثقوا وتثبتوا من هالأمور، خليكم في شيء قضائي، خليكم في يعني الحكومة إلى منافع، عرفت كيف؟ أحيانا لما عرفت كيف نحن نفكر حالنا أنه كل شيء بنقضيه. أنا والله هي صارت معي، واحد هيك قال لي بالجامعة، قال لي في واحد زوجنا وبعد ما عدنا شفناه منه، شو بدي اقول له يعني؟ يعني هي صارت معلقة، هي المرأة ما بتحسن انه تتزوج يعني يكون على عصمة رجلين، ما بتصير. فلذلك المرجو منكم جميعا سادتي انه تثبتوا بهالامور، ركزوها، ما تعملوها هيك شلون ما يلا معلش ماشي الحال، ما في شيء ماشي الحال، شايف كيف؟ يعني لا تاخذني بهالكلمة، لما يكون اخ واخوه تدين منه يكتبوا ورقة انه انا اتدينت منه كذا. ليش؟ لان انا ماني ماسك عمري وتاني ما لو ماسك عمره، بجوز واحد يموت بعد دقيقة، يعني بيكون حرم ورثته هذا المبلغ اللي هو دينه يعني. لاحظتوا كيف؟ فلذلك نحن كتير منتظارف وكتير منتغالص، لاحظت كيف؟ وما في اظرف منا، شو بيقول له اعطيني مصاري لشغل لك ياهو، مو هيك؟ ايوه. وهدول اكثرهم عم يروحوا المصاري. بس وقت له اعطيني مصاري كانه بدنا نربح نصير شو مثل مال قارون، عرفت كيف؟ يعني ما بنحط الحقوق وما يترتب عليه. فلذلك تعلموا الفقه في هذه المسائل انا بشوفه ضروري جدا مشان ما نقع في مغبه هالاشياء اللي نحن عم نقع فيها. في مصاري كثير عم تروح، في حقوق كثير عم تضيع، في زيجات كثير حقيقيه ما عم نعتبرها، في طلاق كثير حقيقي ما عم نعتبره. كل هالامور هي مقرره شرعا لكن بعوايدنا نحن عم نلغيها، وهذا خطا شنيع. تفضل. الشرع والقضاء بس بحكي على متنافرين، يعني في شغلات الشرع اولى يعني بالحكي فيه، والقضاء بتحكي مع حضرتك هلا اذا مثلا ما بيقبل شاهد من اهله ولا بيقبل شاهد من عيلته، وقال شاف عم يضربها عم يفتري عليها بيعمل مشاكل لا يقبل، والشرع بيقبله، طيب ياخذ من الشرع ولا بياخذ بالقضاء؟ يعني هو سؤال فيه يعني السؤال معلش أنا لح وسعه شوي السؤال. أنا مرة صار في مشكلة وكان في محامي فيها، انتبهوا لها النقطة هاي. هلأ صار بالقضاء وبالقانون، إذا أنتوا بتعينوا حكمين بيكون في أوراق رسمية، القضاء يجبركم على الأخذ بهما. لاحظ كيف؟ يعني ما في انه هون ببلدنا انه انت غصبا عن راسك لازم، عرفت كيف؟ يعني هون اذا انتوا عينتوا حكمين، اول شيء لا تضيع اوقات الحكمين، بيقدروا بيحكموا، اذا واحد ما عجبه يقول له انت مالك شغلنا، لا، قل له قبل ما تحكمني بتروح بتجيب لي ورقه انه انا حكم شرعي عند عند القصر العدلي، عرفت كيف؟ متى ما عملته هي خلاص، هي المشكله اللي انت عم تسال عنها انحلت، شايف كيف؟ فبيصير هون حكمهم ظاهر لكثر الزحمة بالقصر العدلي صار هذا شيء معتبر شرعا. أنا في واحد محامي قال لي عليه، عرفت كيف؟ وممكن أي واحد يعمله. لاحظت كيف؟ لما يكون في حكمين وهدول الحكمين موثوقين وكذا خليه يعملها بشكل رسمي بحيث أنه هذا مرتأة وهذان الحكمان، لو كان أنا ما عجبني والطرف الآخر ما عجبه هذا نجبر عليه من قبل القانون. فضل. لا اي بعدين بيجي بنطلق البنت ما بدنا نطلق، عم يشترطوا حاليا بالعقود انه يكون الرسمي بيد الزوجه، بجوز هذا الحكي؟ طيب يعني حتى انا اختصر السؤال انه هل يجوز ان تكون العصمه بيد الزوجه؟ طبعا هو معظم عم يعملوه الى تثبيته في المحكمه، هيك كان الشيخ اديب الله يرحمه يعملوه، بس هو على الاطلاق هو مذكور في الفقه الحنبلي يجوز مطلقا، بالفقه الحنفي يجوز اذا كان الايجاب من قبل المراه. لاحظت كيف؟ يعني هي بتضم هالشرط وبهذاك الزوج بيقول انه قبلت بكل الشروط، بينما عند الشافعي والمالكي ما له اعتبار. ما بتحصل قدر من خدمه؟ لا معلش سيدي، اذا كان الايجاب قبل الزوج رد قبل بعد قبول المراه؟ والله لانه السؤال انه كان اذا الايجاب رد قبل بعد المراه، انا والله بس مالي متذكر في بعض المسائل بالفقه الشافعي اشترطوا انه يقبل بعدين، عرفت كيف؟ فصرت انا بعملها ثلاثيه، عرفت كيف؟ يعني مشان هالشغله مشان يصير احتياط، يعني انا بحب انه يكون المسائل مقبولة شرعا على كل المذاهب. ففي بعض الأحوال هيك معلش طبعا هذا يعني بين أنه تعتبره لغو، هو يمكن بمعظم الأحوال هيعتبر هذا القبول لغو لأنه هون صار في طرق يعني كلام ثالث، نحن بس إنه إجابة وقبول. لاحظك، لكن في بعض المسائل يشترط هذا الأمر. في بعض الشيوخ ما بيرضى يعقل إلا بهذا الشرط، يحب اسمه أبو الزوج، هل هذا لازم الإنسان يساوي مع اليوم في حياته الزوجية أو؟ والله السؤال إنه في بعض الناس بيرفضوا اشتراط العصمة، لاحظت كيف؟ وأنا وقعت مرة بعقد هيك، شايف كيف؟ فهذا الواقع، في ناس بيرفضوا هذا الشرط كلية، عرفت كيف؟ هلأ ما قلنا أنه نحن مجموعين مع بعض وكل واحد له ذوقه، في ناس بيرفضوا هذا الأمر كلية، عرفت كيف؟ وأنا لما وقعت هاي المسألة راجعت بكتاب الكتب الفقه بالفقه الحنفي اللي هنا بيشترطوا العصبة، إيه خلاص لزق هو في هذا الشرط عند كل كتب الفقه الحنفي. مين اللي استثنى منها؟ الفتاوى الخانية اللي قال إنه لا. لاحظت كيف؟ يعني الفتاوى الخانية له انفرادات ببعض الأشياء، هي من الأشياء. يعني هون ما أحاول أن أقوله في الجواب، يعني نحن لازم نراعي شعور كل الأطراف، شايف كيف؟ يعني بكلمة أخرى، إذا كان أخي بده يتزوج أخوه، شايف كيف؟ اشتراط إنه العصمة بإيده كأنه بيكون بعيد جدا، يعني بيكون ممزوج من قبل هذا. لكن إذا في ناس غرب عني، أو مثل ما ضرب مثال هو، أو مثل المثال الذي أنا قلته، بيكون اشتراط العصمة وجيه جدا. فلذلك في نظري القاصر لازم يكون الإنسان اللي هو مسؤول عن العقد، لأن لنا ما في عقد، الإنسان مسؤول عن العقد بده ينظر إلى ماهية العقد والحيثيات التي تتعلق به. عرفت كيف؟ يعني في أحيانا بيكون طلب هذا الشرط بيكون فج وعجيب جدا، وأحيانا بيكون ضروري جدا. نعم. إذا الزوجة تركت البلد السليمة بتاعت عن المشروع، هي تطلع حالها؟ السؤال إذا زوجة تركها لمدة سنة وما بتعرف عنه شيء بيجوز تطلق نفسها؟ لا، الجواب لا، ما بيجوز تطلق نفسها إلا في الفقه المالكي إذا ثبت أنه في إضرار. إذا استطاعت أن تثبت أمام القاضي أنه هي متضررة بذلك فالقاضي يطلق، ببقية المذاهب ما في تطليق. عرفت كيف؟ وهون تطلق نفسها ما حدا قال، حتى المالكين ما قالوا بتطلق نفسها، قالوا بترفع دعوة للقاضي وتجيب إثباتات أنه هي في عليها إضرار. عرفت كيف؟ والقاضي بيطلقها، أما هي تطلق نفسها لا، مو مسموح. إذا ما في سؤال نقول يا ربي دخيلك، الله يصلح أحوالنا. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى